بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لا نزال في سورة الفاتحة، بل في خاتمة سورة الفاتحة. ذكرنا في الحلقة السابقة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وسبب أو من أسباب اختيار الفعل أنعم بالماضي على ينعم، وقلنا أنه قال: الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فجعل المغضوب عليهم والضالين بالاسم، وأنعمت عليهم بالفعل. وذكرنا أنه اختار الاسم على الفعل في المغضوب عليهم وفي الضالين، لأن الاسم كما تكرر في أكثر من حلقة يدل على الثبوت، أما الفعل فيدل على الحدوث والتجدد. فوصف هؤلاء بأنهم مغضوب عليهم وأنهم ضالون على الثبوت والدوام. قد تقول: إذن لما لم يقل صراط المنعم عليهم ليدل على الثبوت أيضا كما ذكر في المغضوب عليهم؟ أولا، لو قال المنعم عليهم هكذا بالبناء للمفعول، أو البناء هو سمو اسم المفعول، لو قال ذلك لم يتبين المنعم، يعني من الذي أنعم. لكن لما قال صراط الذين أنعمت عليهم بين المنعم، والنعمة إنما تقدر بقدر المنعم من حيث المقدار ومن حيث التكريم. يعني الذي ينعم عليه السلطان غير الذي ينعم عليه من هو دونه، وهكذا غير الذي ينعم عليه الصديق أو غيرهم. فالنعمة تقدر بقدر الذي أنعم من حيث مقدارها ومن حيث التكريم. فعندما تقول فلان أنعم عليه السلطان، أو أنعم عليه الرئيس، أو أنعم عليه الخليفة، يختلف في ذلك عن شخص آخر دونه في المنزلة. ولذلك هو أراد أن يبين المنعم ليبين قدر النعمة وعظيمها. لو قال المنعم عليهم لم يتبين ذلك. ثم أنه من عادات القرآن الكريم كما ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه ينسب الخير إلى نفسه، ينسب الخير والتفضل والنعم إلى نفسه سبحانه، وينزه نسبة السوء إليه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في أكثر من مرة، كررنا قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وذكرنا أيضا في مناسبات أخرى قد يقول الله سبحانه وتعالى: زينا لهم أعمالهم، لكن لا يقول البتة: زينا لهم سوء أعمالهم. لا ينسب إلى نفسه السوء. قد يقول زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، لكن إذا ذكر السوء فلا ينسبه إلى نفسه، يقول زين لهم سوء عملهم. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، لم يقل زينا لهم حب الشهوات، لكن قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يعني هو الخير كما ذكرنا في أكثر من مناسبة ينسبه إلى نفسه، والنعمة هي خير كلها، ولذلك ينسبها إليه سبحانه وتعالى. قال وما بكم من نعمة فمن الله، وهو دائما يعني في كل القرآن ينسب النعمة إلى نفسه. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، قد أنعم الله علي، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ولم يسند فعل النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى إلا في آية واحدة بعد إسنادها إلى نفسه، وهي قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهي نعمة خاصة بعد ذكر نعمة الله عليه. إذن النعم سبحانه وتعالى ينسبها إلى نفسه، ولذلك لم يقل المنعم عليهم. أما المغضوب عليهم، طيب لماذا لم يقول غضبت عليهم وقال الذين أنعمت عليهم؟ لكن هنا خالف، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني هو هنا أسنده للمجهول، يعني جاء باسم المفعول، وذلك ليعم الغضب عليهم، غضب الله وغضب الغاضبين لله، فتغضب عليهم ملائكته وكل من يعني كل آخر في، حتى يعني أخلصوا أصدقائهم سيكون غاضبا عليه يوم القيامة، ويتبرأ بعضهم من بعض. قال تعالى لقد تقطع بينكم، قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا حتى أن جلودهم تتبرأ منهم. ولذلك قال المغضوب عليهم ولم يقل غضبت عليهم، وذلك ليشمل غضب الله وغضب الغاضبين لله من ملائكته وغيرهم حتى من أصدقائهم. لذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا كرر لا؟ كان ممكن يقول غير المغضوب عليهم والضالين، كرر لا لئلا يعني لو حذفها يمكن يفهم أن المباينة لمن جمع الغضب والضلال دون من لم يجمعهما. يعني لو قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، لكان يحتمل أن يكون السؤال بالمباينة والابتعاد وإبعادهم عن الذين جمعوا الغضب والضلال، أما من لم يجمعهما فهما يعني ليست المباعدة مطلوبا منهما. يعني كما تقول أنا لا أحب من تكبر ولا من بخل، أو تقول أنا لا أحب من تكبر وبخل. عندما تقول أنا لا أحب من تكبر وبخل هذا فيه احتمالان، فيه احتمال أنك تسأل يعني أو تنفي الحب عن نفسك عمن تكبر وعمن بخل كلاهما، وتحتمل أيضا أنك لا تحب من جمعهما، فمن لم يجمعهما لم يدخل في النفي. ونظير هذا كأن تقول أنا لا أحب من ينفق ويتكبر، لاحظ لا يعني من يجمع بينهما، لكنك لا تقول أنا لا أحب من ينفق ولا من يتكبر، لأن عند ذلك سيكون نفي الحب عن اثنين، عن الذي ينفق وعن الذي يتكبر، وهذا لا يصح. إذن عندما تذكر له ستكون المباعدة عنهما جميعا، وإن لم تذكرها فيكون فيها الأمر احتمال، يعني كما تقول مثلا في كلامنا، أقول لك لا تشرب الحليب واللبن الرائب مثلا، هم قسم يرى أن الجمع بينهما مؤذن، فيقول لا تشرب الحليب واللبن الرائب، أي لا تجمعهما، لكن ليس هنالك من شرب كل واحد منهما على حدة، لكنك إذا قلت لا تشرب الحليب ولا تشرب اللبن الرائب، كان النهي عن كل منهما سواء اجتمع أم افترق، لأن كل منهما قد يكون مؤذيا لهذا الشخص المنهي. ولذلك قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل والضالين. طيب قد تقول لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ ما السبب في تقديم المغضوب عليهم؟ هنالك أكثر من سبب. أولا احنا ذكرنا أن المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وخالفوه، أنهم عصوا ربهم بعد المعرفة، وهؤلاء أشد ضلالا من الضالين، لأن الضال قد يكون لا يعرف الحق، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن المغضوب عليهم هم أشد ضلالا، ولذلك بدأ بالمباعدة بهم، يعني ليس من يعلم كمن يجهل، ليس من علم كمن جهل. في العقائد يقولون هنالك بيت من الشعر يقولون وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، يعني يبدأ بالذي يعلم ويعصي، ليس من يعلم كمن يجهل. ولذلك بدأ بالمغضوب عليهم. ثم في الحديث الصحيح أنه لما ذكر المغضوب عليهم قال هم اليهود، ولما ذكر الضالين قال هم النصارى، وهم لا شك من اليهود من المغضوب عليهم والنصارى من الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود أسبق من النصارى، أقدم منهم، فبدأ بهم للسبق أيضا. هنالك أمر آخر، أن صفة المغضوب عليه هذه الصفة هي أول معصية ظهرت في الوجود، أول معصية ظهرت في الوجود هي صفة المغضوب عليه، وهي صفة إبليس عندما أمر بالسجود لآدم، هو يعلم الحق وخالفه، يعلم الآمر ويعرفه ومع ذلك عصاه، فهذه هي أول معصية ظهرت في الوجود وأقدمها على الإطلاق، ثم هي أيضا أول معصية ظهرت على الأرض وأقدمها على الإطلاق، يعني هي أقدم معصية في الملأ الأعلى وأقدم معصية في الأرض، وذلك حينما قتل ابن آدم أخاه، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقتل أخاه. وفي الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هي أيضا أقدم معصية ظهرت في الأرض فبدأ بها. ثم من ناحية أخرى قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني جعل المغضوب عليهم بجنب المنعم عليهم، لأنه المغضوب عليه بعكس المنعم عليه، نقيضه، تقول هذا فلان أنعم عليه السلطان أو الخليفة وفلان غضب عليه، لا تقول فلان أنعم عليه وفلان ضل، الضلال ليس مناقضا للغضب، لكن الغضب هو المناقض للنعمة. فعندما قال صراط الذين أنعمت عليهم بدأ بمضادها وهو غير المغضوب عليهم، ثم إضافة إلى ذلك أنه هي المناسبة لخواتيم الآية. هذه خاتمة سورة الفاتحة هي مناسبة لكل ما ورد في السورة من أولها إلى آخرها، فمن لم يحمد الله فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يقر بأن الله رب العالمين فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم تدركه رحمة الله الرحمن الرحيم فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يؤمن بيوم الدين ويؤمن بأن الله مالك يوم الدين وأنه ملكه فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يخص الله بالعبادة والاستعانة فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يهتدي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم فهو مغضوب عليه وضال. هكذا يعني هذه الخاتمة اتفقت وناسبت جميع ما في السورة. لقد تضمنت هذه السورة دين الإسلام بركنيه: الإيمان والعمل الصالح. أما الإيمان فقد ذكرت أركانه من إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والرسل، وذلك عندما قال الحمد لله رب العالمين فهذا الرحمن الرحيم فهذا إيمان بالله، وعندما قال مالك يوم الدين فهذا إيمان باليوم الآخر، وعندما قال طلب العبادة له يعني خصه بالعبادة والاستعانة وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم إنما يأتي العبادة وغيرها تأتي عن طرق الرسل، يعني أنت كيف تهتدي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم إلا عن طريق الرسل وما يبلغه الله إلى رسله، وذلك يقتضي الملائكة التي هي تنزل الوحي يتنزل بالوحي على الرسل وبالكتب التي تنزل بها على الرسل وبعموم التبليغ. إذن عندما قال اهدنا الصراط المستقيم هذا يقتضي الإيمان بالرسل والملائكة والكتب. فإذن هذه إلى هنا هي تضمنت كل أركان الإيمان. وعندما قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره هذا العمل الصالح. فإذن هذه السورة جمعت ركني الإسلام: الإيمان والعمل الصالح. وأيضا هي يعني جمعت إضافة إلى ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية الألوهية، فعندما قال رب العالمين هذا توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، وعندما قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا تخصيصه بالألوهية، فهي حقا أم الكتاب. نكون الآن قد انتهينا من سورة الفاتحة، لكن سيكون لنا مدخل الآن إلى الذكر والحذف في الحروف، وذلك عندما ذكرنا صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وذكرنا ذكر لا وحذف لا والفرق بين الذكر والحذف. من هنا ندخل مدخل إلى الذكر والحذف في شيء من الحروف، نخصها بالحروف لأن الذكر والحذف في غير الحروف يتسع اتساعا كبيرا. ذكر الحرف أو عدم ذكره في القرآن الكريم راح نذكر حالتين فيها: حالة عندما يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف ومع ذلك يحذفه، يعني قد يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف، هذه حالة. وحالة أخرى عندما لا يحتمل التعبير إلا ذكر حرف بعينه، التي تعنينا هي الثانية، لكن هنا فقط نشير إلى ما ذكرناه أولا، وهو عندما يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف، كقوله تعالى: وأمرت أن أكون أول المسلمين. وأمرت أن أكون أول المسلمين، هنا هذا المصدر المؤول من أن أكون يحتمل أن يكون المحذوف الباء، لأن عادة الأمر كثيرا ما يستعمل معه الباء، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني كثيرا ما تستعمل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وهكذا، الأمر كثيرا ما يقترن بالباء، تقول أمرته بهذا، إذن تحتمل الباء، كما يحتمل التعبير اللام كما صرح به سبحانه وتعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إذن هذا التعبير يحتمل أن المحذوف هو الباء كما يحتمل أن المحذوف هو اللام. طيب لماذا حذف؟ لأنه أراد، هذا يسمى التوسع في المعنى، أراد أن يجمع المعنيين. هو إذا أراد أن يخصص ذكر الحرف المعني كما قال: وأمرت لأن أكون أول، ذكر اللام ويذكر أمر بالمعروف وأمر أهلك بالصلاة. إذا أراد أن يخصص ذكر الحرف المعني، وإذا أراد أن يجمع يتوسع في المعنى، يعني هو يريد الاحتمالات كلها، يريد الباء مع اللام أو مع غيرها في تعبيرات أخرى، هو يحذف حتى يبقى الاحتمال قائم وحتى يجمع المعاني. من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هنا ألا يقولوا على الله إلا الحق، هذا يحتمل أن يكون هناك قطعا حرف جر محذوف، لكن ما تقديره؟ يحتمل أن يكون في، يعني ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب في هذا الأمر، في ألا يقولوا على الله إلا الحق، محتمل. محتمل أن يكون المحذوف هو اللام لأن المعنى يحتمل ذلك، يعني ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب لئلا يقولوا على الله إلا الحق، يحتمل. يحتمل أن المحذوف على، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب على هذا الأمر، على ألا يقولوا على الله إلا الحق. يحتمل أنه يكون الباء، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب بهذا الأمر، بألا يقولوا على الله إلا الحق. إذن هذا التعبير يحتمل أنه المحذوف في واللام وعلى والباء، هو لو أراد حرفا بعينه، لو أراد تخصيص معنى معينا لذكره، لقال في أو قال اللام أو قال على، لكن هو أرادها كلها فحذف، ولذلك جمع أربعة معان في آن واحد في تعبير واحد. يعني هو بدل أن يقول في ألا يقولوا، على ألا يقولوا، لألا يقولوا، بألا يقولوا، كلها حذف، وهذه جمع الاحتمالات كلها، فلذلك هذا يسمى من باب التوسع في المعنى. هذا هو فيه كلام طويل، لكن لا يعني لسنا أو ليس الموضوع الذي نريد أن نبحث فيه، وإنما نريد أن نبحث في النوع الآخر، وهو إذا لم يقتضي التعبير إلا حرفا بعينه، لا يقتضي حرفا آخر. فمثلا ملاحظ، مثلا هو أحيانا يذكر اللام أو يحذفها، أو يحذفها في موضع لا يقتضي إلا ذكر اللام، أو مثلا يذكر الباء أو يحذفها، يحذفها في موضع لا يقتضي إلا الباء، وهكذا في حروف أخرى. هذا السبب، يعني لماذا هناك، يعني احنا قلنا للتوسع، هنا لماذا يفعل هذا؟ يفعل أولا للتوكيد كغرض عام، باعتبار أنه المؤكد، يعني الذكر هو يفيد التوكيد بخلاف الحذف. يعني مثلا عندما تقول مررت بمحمد وبخالد هو آكد من مررت بمحمد وخالد. عندما تقول مررت بمحمد ومررت بخالد هو آكد، والذكر آكد من الحذف. فإذا قد يكون الغرض الأول هو التوكيد، هذا أبرز غرض، أو قد يكون على إرادة الشمول، يعني الشمول والتوسع، يعني ما أريد فيه على جهة الاتساع والشمول والعموم يؤتى بالحرف ويذكر الحرف، بخلاف ما لم يرد ذلك. على سبيل المثال الآن نضرب مثلا، لو لاحظنا هذه الآية أو هذه الأكثر من آية أو آية نراها، قال تعالى في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. طيب، هنا قال ليعلم، ذكر حرف اللام، ثم عطف عليه قال ويتخذ منكم شهداء، لم يذكر اللام. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا، عاد فذكر اللام، ويمحق الكافرين، لم يذكر الله. يعني لاحظ في هذه الآيتين قال ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فذكر في الأول ولم يذكر في الثاني، ثم ذكر في الثالث وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ولم يذكر في الرابع. ليحق في آية أخرى، ليحق الحق ويبطل الباطل. في آية أخرى، في آية، يعني في فعلين متتابعين قد يذكر الحرف: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وهكذا: ما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني الآن هو ذكر الحرفين: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وحساب. ذكر الآن، ذكر الحرفين، ذكرهما، لم يحذف، يعني هناك حذف، هنا لم يحذف. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قال مرة، قال لينذركم وقال ولتتقوا، لم يحذف هنا. وهنالك يعني آيات كثيرة من هذا الباب، سنذكر يعني تفسيرا لبعض هذه الآيات إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.